بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة المباركة بدأت بألهاكم التكاثر. اللهو يعني الانشغال بشيء لا ينفع، ولذلك القرآن الكريم يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فأحيانا الإنسان في هذه الحياة يقضي فترة من عمره باللهو، والعمل الباطل أو غير النافع ما يفكر أنه يستفيد من هذه الساعات التي هو بحاجة إليها في المستقبل. ولذلك يوم القيامة يوم الندامة، يوم الحسرة، يوم التغابن. الإنسان ذاك الوقت يعرف قدر الأوقات والأيام والساعات اللي قضاها في الدنيا باللهو وقضاها في الدنيا من دون أن ينتفع منها. لأن نجي إلى السورة المباركة، الآية الكريمة تقول ألهاكم التكاثر. التكاثر في أي شيء؟ هنا رأيان. الرأي الأول أن المراد من التكاثر يعني التكاثر بعدد الأشخاص والشخصيات، ثم يذكرون سببا لنزول السورة المباركة كما في بعض الروايات من أنه عشيرتان قبيلتان من قريش في مكة المكرمة، هذول فيما بينهم صار تنافس تفاخر، فالتفاخر جر إلى ماذا؟ إلى الحديث عن الزعماء، عن الرؤساء، عن الأشراف، عن الشخصيات. قبيلة بني عبد مناف وقبيلة بني سهم بن عمرو، فكل واحد عد الشخصيات ماله، عدنا فلان وفلان وفلان وهكذا. دولاك هم عدوهم، شافوا لا بني عبد مناف زادوا على دولاك، قالوا لا احنا اشرافنا اكثر. شلون هذا عدد قاعد عده احنا؟ قالوا لا احنا قبلن تاريخنا قديم وبأشراف كثرة. قل الروح إلى المقابر، يجوا إلى المقابر يظهر كانت مقابرهم وقبورهم معلمة، يعني بين هذا قبر فلان هذا قبر فلان، فقاموا يحسبون ربعهم، هذا واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسين كذا، صاروا أكثر من ذولا. العملية عملية طفولية، عملية جاهلية. لو واحد يجي يفتخر شخصيات علمية إنسانية خدمات قدموا للبشرية، أما يفتخر بأناس أرجاس أنجاس إنما المشركون نجس ما عندهم أي فائدة في هذه الحياة بل كلها ضرر حياتهم، تجي تعدهم وتفتخر بهم، شنو الفائدة؟ شنو الفائدة من هالعملية؟ ولذلك القرآن الكريم رد على هؤلاء، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني وصلت بكم الأمور إلى أن رحتوا للمقابر تزوروها، يعني تحسبون الموتى، تفتخرون بالموتى، تفتخرون بالقدامى بالهلكة. طبعا هذا الرأي عليه دليل وشاهد من كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عنده خطبة مطولة ومليئة بالعظات والعبر بعدما قرأ سورة التكاثر، أبي عديد الهلكة يتفاخرون إلى آخره. زين، شوف موقف الإسلام، موقف الإسلام بالنسبة إلى الجاهليين، شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ فتسياسة دقيقة محنكة. قال لهم زيارة المشركين حتى لو أقرباكم آباءكم أخواتكم أجدادكم حرام، ممنوع، لأن زيارة المشرك يعني زيارة القبر تكريم لصاحب القبر، لما صاحب القبر ما عنده كرامة عند الله، حصب جهنم، إنما المشركون نجس، فرايح تسوي الزورة أنت، خلي ولي. زين، ثانيا الشيء الآخر، النبي نهاهم عن تجصيص القبور وتعمير القبور، قال لهم أي قبر من هؤلاء ينهدم خلي ولي، خلي ينهدم، خلي آثارهم تنمحي لا يبقى لهم شيء. زين، مرت هالفترة هذه تعرف حافوا هالقبور وتركوها فاضمحلت، اجى جيل جديد شهداء موتى من المؤمنين من الأخيار، فذول دفنوهم، لن دفنوهم تشوف الحكم تغير، يعني الموضوع تغير. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلوب وتذكر بالآخر. الإنسان لما يجي إلى بعض الأحاديث خصوصا يكون يشوف موقع هذا الحديث، موقع هذا الحديث إيش وقت، وقت إيش وقت كان. ولذلك تشوف بعض المسلمين مع الأسف خلط عندهم بين ذيك الأخبار اللي نهي بيها عن تجصيص وتعمير القبور والمورد الآخر والحكم الآخر الذي جرى، فبعض يطبقون هذا على ذاك لأنه لازم معروا للقبر ولا تجصصوا ولا شيء. تشوف وقت شنو، ذاك كان للمشركين خلي يولون ما يبقى له أثر، بعدين اجى جيل جديد وكلهم يذكرون هذا الخبر، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. بالله عليك زيارة القبور يعني يجي يوقف باب المقبرة بس يقرأ الفاتحة يقول يوصل إلى درافته، يوصل إلى صاحبه، يوصل إلى صديقه، لأن روايات كثيرة عندنا على أن المؤمن يأنس المؤمن الميت يأنس بالحي إذا جلس عنده أو إذا إليه وإذا سلم عليه أجابه. هذا غير يعني إذا ماكو معالم للقبر، إذا ماكو تشخص للقبر فد علامات شلون يعني يجي زورة. فهذا بعض المسلمين خلط صاير عندهم بين هذا وذاك، ولذلك بناهم على أنه هذا الحكم عام على طول. زين، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليش؟ لأنه زيارة قبر المؤمن تكريم لصاحب القبر، تعمير قبره، تجصيف قبره، فد معلم من المعالم يروح الإنسان، هذه من جملة الوفاء، من جملة حق المؤمن على المؤمن، مو أنه بس بالحياة وبعدين الدبة إذا مات الدبة مثل الحيوان وخلي يروح، خلي يروح ما لك شغل عنده، لا، تذكره بالخير، تذكره بالطاعات، تذكره حتى بصدقة، صلاة، زيارة، حاج، إلى آخر ذلك. وأنا هنا نهم ألفت النظر يا إخوان، لاحظوا أنتم الآن اللي بعد عشرات السنين من مجيء الوهابية إلى الحكم وهدموا القبور، تاليها من تروح مثلا إلى مكة تشوف أكو آثار لقبر خديجة، أكو آثار لقبر عبد المطلب، أكو آثار لقبر أبي طالب. إذا كانوا المسلمين ممنوعين من تعمير القبور، بالله عليك من 1400 سنة للساس جاب هاي القبور، كان أصلا ما حد ما بقالها أثر أصلا. ثم هذا يدل أيضا دلالة ثانية، غير قبر طبعا خديجة سلام الله عليها لأن أول المسلمات، أنه هذول آباء النبي وأجداد النبي وأمه وأبوه وجده وفلان، ذول كلهم كانوا مؤمنين، ولذلك ذول المتشرع اللي كانوا دائما يواظبون على هذه القبور، دائما يعمروها، اللي بحيث من 1400 سنة قبل لسه إلى سنوات قلائل قبل موجودة القبور كانت، وإلى الآن بعض المعالم أكو منه. هذا دليل على أن المسلمين كانوا يعتقدون بإيمان هؤلاء، لو كانوا يعتقدون نعوذ بالله كما يقول أعداء أهل البيت الأمويون بأنهم ذول مشركين وذول كفار، لما جاز لهم أن يبقوا لهم قبرا، لما جاز لهم أن يبقوا لهم قبرا. زين، فهذا الرأي الأول ألهاكم التكاثر، يعني التكاثر بالموتى بعدد الأشخاص والشخصيات أحياء وأموات إلى أن صرتوا مجبورين تجون تعدون قبور الموتى. الرأي الثاني أن المراد من التكاثر التكاثر بالأموال والأولاد، لأن احنا عدنا في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المعنى، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بالأموال والأولاد. زين، بالأموال والأولاد تفاخر وتكاثر إلى آخر صغير، هذا دليل على أنه من جملة أعمال أهل الدنيا، وهذه موجودة في القرآن الكريم، وقالوا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ودائما القرآن الكريم يشير إلى هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أكثر ما كانوا يعتمدون على كثرة الأولاد وكثرة الأموال. زين، فالدليل على هذا الرأي، الرأي الثاني الدليل عليه عبد الله بن شخير عن أبيه يروي أنه يقول أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقرأ سورة الكوثر، ثم هو النبي يعلق على الموضوع، النبي يعلق، يعني شنو المقصود من الكوثر؟ يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن آدم مالي، يعني يعتمد على أموالي، وهل لك من مالك أو ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي بعض الروايات فأبقيت. يعني أنت تقول أموالي أعتمد عليها، زين شنو هذا أن أموالك تصرفت على الطعام والأكل وشي وشنو تريد تتبجح بيها، يو على ملابسك وصارت قديمية وراحت انتهت القصة، فشنو اللي والله تعتمد عليه، شنو كله على روحك تصرفته، انت على روحك تفرق وتريد تاخذ اجر من الغير، من الله تريد تاخذ اجر، تقول اعطيني اجر انا البسط وانا كلت بمعنى، او تصدقت فابقيت او فامضيت. ليش؟ لانه يقول هذه وما تقدموا لانفسكم من خير. النبي صلى الله عليه واله وسلم امر قد مرت ذبح ذبيحه ذبحوها ثم قال قسمون، فاجى بعد ذلك قال ما فعلتم؟ قال يا رسول الله قسمناها ما بقى منها غير فخذ واحد، كلها راحت، كلها تقسمت، كلها اخذت، فما بقى منها غير فخذ. قال لا، كلها بقيت ما عدا فخذ واحد، لان ذاك اللي طينا يحسب انه، اما هذا اللي موجود انه ما ينحسب انه، يعني ينحسب انه ظاهرا لكن اجر ماكو عليه بالنسبه انه، ذاك اللي طينا اجر. ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم مره قال لاصحابه ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ كلهم قالوا ولا واحد من عندنا، كلنا اموالنا احب الينا من اموال وارثنا. فالتفت النبي صلى الله عليه واله وسلم اليه قال اعلموا انكم كلكم مال وارثكم احب اليكم من اموالكم. قالوا له شلون؟ يا رسول الله. قال ما أكلتموه ما قدمتموه هو لكم، هذا اللي قدمتوه، وما أخرتموه فهو مال وارثكم. فأنت شوف تتعب وتحرص وتخزن المال روحك يقول للغير. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في أموال ابن آدم شريكان، الوارث والحوادث. يقول الحوادث تغيرها، صارت حادثة وراحت الأموال. يقول لا، إذا ظلت سالمة أخيرا من يأخذها؟ يأخذها الوارث. الله يرحم الشعراء الحكماء، يقول وذي حرص، لأن عندنا طمع وعندنا حرص، حرص أكثر من الطمع، وذي حرص تراه يلم وفرا المن لنفسه لا لوارثه، ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكله سواه. يقول هذا كلب الصيد لما يعلموه، كلب معلم يقال له، ويدربوه شلون يصيد، إذا شبعان ما يصيد فيخلوه جائع، يدزوه على الطير، يدزوه على أرنب، يدزوه على حيوان، فهذا يجي يلزم الحيوان، بعدين يجي صاحبه ياكل اللحمه الزينه، ياكلها يطي شويه من هالاشياء الكلى. فيقول هذول اكو بعض وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه، حتى احيانا يجوع نفسه وصعب على نفسه وكل هذا شنو يجمع. واعلم انك لا تكسب أكثر من قوتك أو فوق قوتك إلا وكنت خازنا فيه لغيرك، خازنا فيه لغيرك، المهنة لغيره والوزر على ظهره. هو تعبان مسكين، جمعهن وطاهن مال بلاش، ولا بارد بارد، لا تعبانين ولا شيء لأكل. وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه، ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكله سواه. طبعا الإسلام دين العقل ودين التوازن، ما يقول لك أن كل ما عندك تنفقه، لا لا، أهلك هم لهم حق، لكن شرط أن تكتسب من حلال، تطعمهم من حلال، حياتك تكون حياة متوسطة. اولا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، واكو بعض من الناس مع الاسف الشديد يعني يجمع لاولاده ولورثته إلى 200 سنة بعد خلي يعيشون مستانسين، هو نايم بقبرة ويريد دولة مستانسين. زين أنت شو استفدت؟ أنت هم لازم تدير بالك على نفسك، تربيتهم دولة واجبة، نفقتهم واجبة، دراستهم، ثقافتهم، معالجتهم، هذا كله لابد منه، لكن بصورة معقولة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. زين قال الحسين سلام الله عليه أكو أبيات عنده: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تستبلت، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. ذاك الثاني يقول: إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرك، إذا الله يريد رزقك، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، نعوذ بالله. زين ألهاكم التكاثر. ترى بعض الآيات بعض السور ممكن عن عدة أبعاد أكو في السورة أو في الآية، يعني هالآن لما نقول رأيين أكو في الآية، هناك تكاثر في العدد، هنا تكاثر في الأموال والأولاد، ماكو مانع، اثنينات صحيحة، هذا وجه وهذا وجه، هذا بعد من أبعاد الآية، ذاك الثاني بعد ثاني من أبعاد الآية. والمهم أن الإنسان لازم يكون على بصيرة من أمره ويفكر بالنسبة إلى ما بعد الموت، يفكر بالنسبة إلى ما بعد هذه الحياة، أن لا يصاب بالحسرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. كان نايم انت ذاك اليوم لليوم، وخصوص هالأيام دول تشوف الشباب بعض من عدهم، اقرأ انت اقرأ حياة بعض التجار، بعض أهل الأموال، تشوفه يركض ليل نهار أيام شباب، لا يحضر مجلس، لا روح مكة، لا روح كذا، كلش هناك وصل إلى 50 سنة بعد تعبه، بدنه نقضان، حتى الأموال اللي عندها ما يستانس فيها، حتى الأموال اللي عندها، نعم أموال الدخل، من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا اللي يدرس كل ما يدرس أكثر يشوف روحه أقل علم، يقول هالدنيا هاي كلها كتب، كل علم، أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء. زين بعد يحاول على أن يدرس، وذاك الذي حصل على أموال إذا حب الأموال صار بقلبه، ذاك هم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، جاب هذه منا المؤسسة مشت، لا واحدة ثانية هم، بس ما يسمع بد واحد آخر منا كمثلا يريد يفتح له فد محل فشي ينتفع من عنده، بس ما شاف هم راح شاف تعوى هالركضة هذه، تسقط يجي وانت تكون مرتاح، تقدر تأدي حق الله وتريح بدنك وتأدي حق عائلتك بالمقدار، الطلب طلب بالمعقول. مجبور الإنسان، مسؤول الإنسان عن نفسه عن عائلته، صحيح هذا، لكن أجملوا في الطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الإنسان بطال ما يشتغل ما يتعب، ولا يكون حريص إلى أبعد الحدود. لنفسك عليك حق، لربك عليك حق، على كل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم إجت الآية الكريمة: اتذكر ذولا وتوعظ ذولا وتقرع سمعهم بقرع شديد، كلا سوف كلا، يعني لا كما تظنون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا التأكيد سوف تعلمون. زين شنو؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. التفت لي بالنسبة إلى الفقرات من الآيات البينات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أكو عندنا إحنا في دراسات العارفين وأهل السلوك والفلسفة عندهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذا حق اليقين أحيانا يسمى محض اليقين. خل أجيب فرد مثال حتى هذين الإصطلاحات يتوضح. أنت مرة تشوف من بعيد دخان، دخان طبعا من نار، دخان من ماء يعني، دخان من نار، أنت ما شفت النار لكن شفت الدخان، فتقدر تستدل من الدخان على وجود نار، صح ولا؟ أتبقى تقول نار أكو، حتما أكو نار، شوف هالدخان. فهذا سموه علم اليقين، هاي درجة أولى. ومرة لا تجي توقف تشوف النار قدام، هاي النار قدام، هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، عين اليقين، عين النار. ومرة لا، خلي إيدك بالنار تنشوي وتفوت بالنار تنشوي، فايش يصير هذا؟ هذا حق اليقين. فشوف الدرجات بالنسبة إلى المعرفة بالنسبة إلى اليقين تختلف، لأنه أهم شيء موضوع اليقين ليكون من الموقنين. درجة اليقين درجة عالية أعلى من درجة الإيمان، لأنه عشنا عندنا إيمان وعندنا يقين. إيمان مثلا ما بالمثال يقول يا أبا هذا متوفي فلان رحمة الله عليه، تعال ما عندنا غسال، تعال غسل يا أولاد، هذا ما يصير، تعال اقرأ قرآن عليه من الليل للصبح بالمسجد. أول كانوا باعتبار الوسائل صعبة، فيقول أخاف أنا. يقول أنت تعتقد هذا ميت أو مو ميت؟ قال أدري، أعتقد أنه ميت. زين إذا تعتقد ميت، ميت يعني شنو؟ يعني ما يتحرك. لو كان يتحرك كان ممكن يسوي لك شيء، أما ما يتحرك ميت قاعد ميت. يقول صحيح أؤمن بأنه ميت لكن ما عنده يقين بأنه ميت، خاف منه. لكن هذا اللي دفان والغسال هذا لا، عنده يقين ماشي القضية، لأن عنده هذا بعد ميت حتما ما يهتم، لا يخاف من عنده ولا اسمه يقلبه ويغسله ويسفنه إلى آخره. زين نجي احنا بالنسبة إلى الآية الكريمة، الآية الكريمة هذه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هاي لترونها عين اليقين مالت الآخرة، ما بيها كلام، لأنه في الآخرة الناس كلها راح تشوف النار وتخاف من النار وتشوف لهيب النار وتشوف صعوبة النار وخوف شديد يصيب الناس من لهب النار. هذه بالنسبة إلى الآخرة. لكن قبل هاي الآية زين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هاي وين لترون الجحيم؟ عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يرويها زر ابن حبيش واحد من الرواة للأحاديث، يقول اسمعني زين، يقول كنت أشك في عذاب القبر حتى سمعت علي بن أبي طالب يقول إن هذه السورة تدل على عذاب القبر. تفت لي زين، إن هذه السورة تدل على عذاب القبر، يعني إحنا كنا بشك أكو عذاب قبر وأكو عذاب قبر ما ندري، بس أنا من سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أن هذه السورة تدل على عذاب القبر، بعدين خلال البحث نأكد على هالموضوع ونشرحه تماما. بس هنا للمعلومة الإخوة يطالعون بعض الكتب وبعض التفاسير، خصوصا الفضلاء العلماء الخطباء، خلي يلتفتون إلى بعض القضايا أكو بالنسبة إلى كتبنا إحنا. لا تقول الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه، هذا الإنسان العظيم كل ما أورده في مجمع البيان صحيح ولا غيره، مع احترام للعلماء أحيانا تفوتهم بعض الأحاديث الصحيحة فيروها بصورة معكوسة، تفت لزين وتشوف الحديث الصحيح موجود في كتب إخواننا السنة، موجود في كتب إخواننا السنة. إسا أنا أقرأ لك النص، شوف بالنسبة إلى هذه الآية، شوف في مجمع البيان ونور الثقلين وبعض الكتب الأخرى شنو موجود بالنسبة إلى هذا الحديث عن درء بن حبيش نفسه، نفس الرواية. شي يقولون دولة؟ بينما الفخر الرازي شي يقول بالنسبة إلى حديث زر ابن حبيش؟ حتى الإنسان وين ما يشوف الخبر الصحيح اللي يتفق مع العقل ويتفق مع العقيدة ويتفق مع الشخصية، ترى مقابل شنو شخصيته، يأخذ الرواية. قد يكون الرواية عند إخواننا السنة أصح من الرواية التي عنده. شوف الآن بالنسبة إلى هذا الحديث عن زر ابن حبيش في مجمع البيان نور الثقلين وما شنو موجود. قال علي ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. بالله عليه علي ابن أبي طالب، هذا اللي يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، هذا يقول ما زلنا نشك في عذاب القبر؟ بينما الرواية الصحيحة فخر الرازي يذكرها في تفسيره، هاي الرواية اللي اتكلت إليه عن زر بن حبيش، قال كنت أشك، أنا كنت أشك، مو علي بن أبي طالب، كنت أشك في عذاب القبر حتى سمعت علي بن أبي طالب يقول إن هذه الآية تدل على عذاب القبر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله تعالى رزقه علم الأولين والآخرين، الإمام يشك في هذا الشيء وهو القائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. بس هذا اشتباه يصير، خطأ يصير عند بعض العلماء رضوان الله عليهم واحترامنا لهم. زين، شلون عذاب القبر؟ شلون الآية تدل على عذاب القبر؟ لأنه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، لترونها عين اليقين في الآخرة، ومو وقت واحد، شاهاي وين؟ لترون الجحيم وين؟ بالدنيا أكو جحيم شوف بالدنيا؟ لا، فالمراد في عالم القبر، والأحاديث هذه تدل عليه. زين، شلون يا بيه في عالم القبر؟ هذا الحديث مشهور بين المسلمين عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وللعلم علماءنا محققين حتى الشيخ المجلسي على الله مقامه وغيره يأكدون إذا قيل عالم القبر تفت لي زين يا أخي، مو يعني عالم هالمترين هذا اللي نايم هذا، لأن إذا صار بس عالم القبر هذا زين، هذا اللي يصلبوه، هذا اللي تأكل الحيوانات، هذا اللي يحتري، هذا ما عنده قبر يعني ضغطة القبر ماكو عليه، عذاب القبر ماكو عليه، وشي أريح له يعني. لا، عالم القبر يعني عالم ما بعد الموت، والقضية قضية الروح. السائلون البعض الله يغفر لهم يجيب لك بعض الكلمات، يستعمل بعض الكلمات اللي ما أدري على كل حال من يجيبها، لأن يحاولون أنه يهولون الأمور كلها. مثلا ضغطة القبر، يضغط الإنسان في القبر بحيث أضلاعه باليمنى تدخل بأضلاع اللي باليسر، الساهل لغو هاي علينا، المشكلة هاي علينا. هو عالم الروح أنه بدن هذا ميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعذب، يعذب الروح السافي قالب كقالبه، خلق في بعض الروايات يقول انتقل إلى قالب مثل قالبه، عالم القبر لما يقولون، ضغطة القبر لما يقولون، يعني في عالم البرزخ في هالمدة هذه ماذا يجري على الإنسان. بعض يعذبون وبعض لا ينعمون، فتشوف من هناك ينفتح له طريق المؤمن إلى الجنة. زين، والكافر ينفتح له، والمنافق ينفتح له طريق إلى النار. فهناك شي يشوف، يشوف النار البرزخية. فالنار البرزخية مثل واحد يشوف الدخان يشوف أكو نار، أو يشوف لهيب، لهيب نار أكو من بعيد، فيصير العلم يقين، يوصل أنه أكو نار، هذا العذاب، هذه النار اللي الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها. أيوة قدام، لما نوصل بالآخرة بعد نشوفها تماما قدام. فهذه بالنسبة إلى العلم اليقين، الله سبحانه وتعالى ينطي الإنسان هالقدرة هذه، وذاك اللي بالجنة هم كذلك ترى، ذاك هم ينفتح له خط، ينفتح له باب إلى الجنة، ذاك هم يشوف النعيم الأزلي. شوف أكو كلام للإمام أمير المؤمنين، أكو نص للإمام أمير المؤمنين في خطبة المتقين، خطبة المتقين من أفضل أوصاف المتقين، يقول هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. بعض شخصيات من أولياء الله هذول بالدنيا علم يقين يصير عندهم، ما يريد إلا عالم البرزخ، لا لا بالدنيا علم يقين، بس الرؤية شنو لترون. يقول السيد الطباطبائي رضوان الله عليه وغيره من المحققين، الرؤية قلبية، قلبه ينفتح، فكرة ينفتح، يشوف. ولذلك يذكرون هالقضية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام صلى صلاة الصبح مع أصحابه، ثم كان يلتفت إلى أصحابه، وإذا أكو مسألة إذا شيء يدرسهم وإلى آخره. يقول وقع بصره على شاب مصفر اللون، مبين من عنده أنه سهران، فالتفت إليه، اسمه حارث أو حارثة ابن النعمان، قال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا، في بعض الروايات مؤمنا، مؤمنا حقا، بعض الروايات يقول لا موقنا، يعني واصل إلى درجة اليقين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظر ماذا تقول، إن لكل حقيق حق حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ شلون يعني أنت تقول أنا وصلت إلى درجة اليقين؟ يعني على الأقل علم اليقين يعني صار عندك بعد حق اليقين وعين اليقين، هم هذا ما موجود. فقال يا رسول الله إن يقيني هو الذي أسهر ليلي وأهجر نهاري، يعني بالليل قائم ما يخليني أنام، وبالنهار قائم يعني مخليني على طول صائم، وأتحمل العطش وأتحمل الضم. زين، ثم إني يا رسول الله أرى الناس يوم القيامة، لأن القيامة قدامي أشوف، وأرى أهل الجنة فيها يتنعمون على الأرائك متكئين، يتنعمون بالجنة، أشوفهم أنا، وأرى أهل النار وهم يعذبون في النار. نفس كلمة الإمام، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه قال هذا عبد نور الله قلبه، ثم التفت إليه قال إلزم ما أنت عليه، دير بالك هالدرجة اللي وصلت إلها لا تقل عندك، حافظ عليها هالدرجة. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن يرزقني الشهادة. شوف ذولا أولياء الله كانوا يحبون لقاء الله، لكن مو موتة باردة، موتة دفاع عن الدين، دفاع عن الوطن، دفاع عن الإسلام، دفاع عن الكرامة، شهداء في سبيل الله. يقول فدعا له النبي بعد مدة دسترية في مكان ودز وياه، انقتلوا جماعة وانقتل هو معهم، فرزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان واليقين والشهادة. احنا في هذا العالم بعض اولياء الله غير المعصومين ذولاك، وذولاك معلومة قضيتهم، لكن بعض اولياء الله من الصالحين يوصلون الى هالدرجة. زين، فاذا نحن امام واقع وحقيقة في المستقبل، نحاسب في قبورنا على اعمالنا، اذا اعمالنا صالحة الله تعالى يفتح لنا باب إلى الجنة، نكون منعمين إلى أن تقوم الساعة. ونعوذ بالله إذا أكو عدينا ذنوب وخطايا، خصوصا أولياء أهل البيت عقيدتهم صالحة، عقيدتهم صحيحة، يقول في عالم البرزخ يعذبون. يعني مثل هذا الذي يخلوه محبوس مدة من الزمن حتى يروح صافي مصفى حتى للآخرة إن شاء الله يروح ماكو عليه شيء، وهكذا. فإذا لازم ندير بالنا على أنفسنا، نقدم لأنفسنا خصوص هذا الشهر، شهر البركة، شهر الخير، شهر الرحمة، شهر المغفرة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. فمن لم يغفر له في رمضان لم يغفر له إلى العام المقبل، إلا أن يشهد عرف. هذا الحديث النبوي الشريف. ثم انتقلت الآية الكريمة أو السورة المباركة إلى قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يعني النعمة العظيمة، سموها نعيم. زين، شنو هاي النعيم؟ شنو هذا النعيم؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل من واحد من أئمة المسلمين، يقول له شنو عندك النعيم اللي الله تعالى يسألك يوم القيامة؟ قال له سيدي النعيم الطعام الطيب والماء البارد. التفت له الإمام سلام الله عليه، قال له بالله عليه إذا واحد انطاك طعام قد أكل الطاق وشوي ماء بارد من طاق وبعدين يسألك عن هذا الشيء ويمن عليك، شو تقول عنه؟ تقول هذا كريم، هذا جواد، تقول لئيم، هذا بخيل. قال لا أقول بخيل، سما قال لئيم، قل بخيل. قال زين أنت تبخل الله؟ الله ينطيك ماي بارد هذا تشرب ماي بارد وهذا تأكل طعام طيب، وباشر يوقفك يسألك أنه أنا طيبك طعام، تعال خل أسألك عنه. شنو معناه؟ قال له شنو سيدي النعيم؟ قال النعيم حبنا أهل البيت. روايات أكو عندنا كثيرة، بعضها تقول حبنا أهل البيت، بعض تقول النعيم ولايتنا، بعض يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول للإمام الصادق لواحد آخر، يقول للنعيم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لأن الله بعثه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تسألن عن النعيم، أكلوا طعام ما أدري إيش وروحوا أنتوا الناس الذي الله جاب لكم هيك قائد هيك نبي هيك هادي يعلمكم الكتاب، يتلو عليكم آيات الله البينات، يعلمكم الكتاب، يزكيكم، يخرجكم من الضلال، يجيبكم إلى الجنة، يدعوكم إلى الصراط المستقيم. أي مو نعمة؟ أكبر نعمة هذه، أكبر نعمة. حتى الدنيا ما لكم صارت زينة، وإلا أقرأ تاريخ الجزيرة العربية شلون كانت والله قبل ما يجي رسول الله، شنو كانوا وعليه من عند. هو القرآن جاي يقول وإن كنتم من قبل في ضلال مبين، من كل الجهات كنتم على شفا حفرة من النار. زهراء تقول، والجماعة كلهم قاعدين يسمعون، ما حد قال لك مو صحيح هذا، ليش تتهمينا احنا كنا بنعمة بحضارة وكذا؟ لا، كنتم على شفا حفرة من النار، مضقة الشارب ونهسة الطامع وقبسة العجلان وموضع الأقدام، يدوسوكم يسحبوكم، تشربون الطرق، تختاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي شقد هو وأمير المؤمنين، بعد أن مني بوهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا أطفأها الله تعالى، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا. صحابة موجودين شجعان بيهم، لكن من اللي وقف قد مرحب؟ من اللي قتل عمرو بن عبد الوزن؟ وين قتل فلان؟ منه؟ فلا ينتفع حتى يطأ صماخها بأخمصه، يدوسهم بحر، يدوسهم برجله بأقدام. زين، غير تعرفون هذا الحق إن؟ ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: نحن النعيم بنا ألف الله بين قلوبكم، وبنا جعلكم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار. وين كنتوا أنتم؟ القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بمن ألف؟ فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أنا أتعجب من هؤلاء الناس مع الخدمات اللي خدمات، جدي رسول الله، جدي أمير المؤمنين، هذول كن يشيلون على رؤوسهم، لكن سووا بهم، سووا بهم، خلوا على حالهم حال. أكو أمة ظلمت ذرية نبيها مثل هذه الأمة؟ أكو أم ظلمت ذرية نبيها؟ يقول المنهال بن عمرو: كنت في دمشق الشام، رأيت يوما الإمام زين العابدين عليه السلام، علي مصفر الوائد، رجلاه كالقصبتين، أقبلت إليه، سلمت عليه، قلت: كيف أمسيت يا ابن رسول العصرية؟ كيف المساء؟ فقال لي: يا منهال، أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منها، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن رسول الله منه، وأصبحنا آل رسول الله مقتلين مشردين. يقول المنهال: بين الإمام يكلمني وأكلمه، وإذا بصوت امرأة من خلفه: إلى أين يا بقية السلف؟ إلى أين يا نعم الخلف؟ انت والينا، انت وين رايح؟ يقول: فتركني الامام ومضى. سألت: من هذه؟ قيل: هذه عمته الحوراء زين. يا ابا يا عم عل، يا عم عل سكيجت حزني، يا عم يا عل سكيجت حزني، وحالك ذوب الفادي ومتني ليل ورقبته ويدير عينه، يذوب كبدته من اسمع ونينه، يا ابي وني يصيح ابوي حسين وينه، يا اخوي الاكبر وعمي المشكر. ويقول سهل الساعد اقبلت الى الامام بعدما عرفت ان الجماعه راح يجيبوهم، سلمت عليه، رفع طرفه الي قال من المسلم علينا في مثل هذه الساعه؟ كلهم شامتون، كلهم اعداء، ماكو واحد يحبنا يسلم علينا. من انت؟ قلت انا خادمكم سال الساعدي من اصحاب جدك رسول الله. سيدي هل من حاجه؟ قال عندي حاجتين لك. الحاجه الاولى اذا معك دراهم ادفع دراهم الى حامل راس الحسين، قل له فليخرج الراس من بين المحامل، والله لقد هتكت عماتي واخواتي من كثرة النظر إليهن. بعد سيدي هل من حاجة أخرى؟ نعم. قال له هل معك ثوب خلق؟ قلت له ثوب جديد، أنا بناير دي بدل الإمام. قال لي لا ثوب خلق. طلعت من برج ثوب، قلت له هذا أقدم لك. قال ضعه تحت الجامعة فإنها قد أكلت عنق. يقول لما رفعت الجامعة وإذا الدماء تسيل من عنق الإمام، ويلي سمعنا العليا يلي باشرونا يباشرونا صبح ومسا يتفقدونا عن حال دايم ينشدونا، يا ما شفنا العليا يلي يتشتفونا، يا ما شفنا العليا يلي يقيدونا وبحبال خشنا يجففون. ينظر الى راس ابيه الحسين يشكو اليه الامه، ويلي ويلي تنتهب ابويا وشوف قيدي، اي والسلسله والرمايه يا جيدي ومجرح من الغل وريدي. ويصيح واغوكا اين عشيرتي وسرات قومي اين ودايا يا غادي منهم خلت تلك الدياري. وبعده نعب الغراب بفرقة وبعادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، اجبر فقرنا بغناك، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.